بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 81، نتابع قراءة كتاب النكاح. باب الصداق. تعريف الصداق: الصداق لغة مأخوذ من الصدق، سمي بذلك لأنه علامة على صدق رغبة الزوج في الزوجة. وفي الشرع العوض الذي يعطيه الزوج زوجته بعقد النكاح. أسماء الصداق: للصداق أسماء: 1 الصداق، 2 الصدقة، 3 المهر، 4 النحلة، 5 الفريضة، 6 الأجر، 7 العلائق، 8 العقر، 9 الحباء. مشروعية الصداق: الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. 1 فمن الكتاب قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا. 2 ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. 3 والإجماع منعقد على مشروعيته، حكاه ابن قدامة وغيره. الحكمة من مشروعية المهر في عقد النكاح: وجوب المهر من مصالح الشريعة ومحاسنها، وتجلى ذلك في أمور منها: 1 أن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة، ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت عزيزة مكرمة عند الزوج، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الوصول إليها بمال له خطر عند الزوج. 2 لو لم يوجد المهر لم يبال بعض الأزواج بإلغاء عقد النكاح عند أدنى خلاف يحدث، لأنه لا يشق عليه إزالته، ففي المهر ردع لهؤلاء. السنة في المهر قوله يسن تخفيفه، السنة تقليل المهر وكونه يسيرا. والدليل: 1 حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. 2 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت على 4 أواق. قال له صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عفى أن نبعثك في بعث تصيب منه. 3 وخطب عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. 4 ولأن ذلك أيسر على الزوج وأدوم للعشرة وأعظم للبركة. قوله وتسميته في العقد: يسن أن يذكر في العقد مقدار المهر. والدليل: 1 أنه من السنة، كما يدل لذلك قصة الواهبة: زوجتكها بما معك من القرآن. 2 ولأنه أقطع للنزاع إن حدث، فإن لم يسمي المهر فالأمر جائز ويصح العقد. والدليل قوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قوله من 400، قوله من 400 درهم إلى 500، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المهر أن يكون ما بين 400 درهم إلى 500 درهم، فال400 صداق بناته، وال500 صداق زوجاته. والدليل: 1 قول عمر رضي الله عنه السابق في خطبته. 2 حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أبو سلمة: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النشر؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. 3 قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق وطبق بيديه، وذلك 400، فهي إذن ما بين 12 إلى 10 أواق، والأوقية تساوي 40 درهما من الفضة، وتجوز الزيادة على ذلك. والدليل حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها إياه النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده، ولو كان ذلك مكروها لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، فالضابط فيما يصح أن يكون مهرا أن يكون مما يصح ثمنا أو أجرة من الأعيان والمنافع وإن قل، معجلا كان أو مؤجلا. فمثال المعجل أعطاها مهرا خاتما من حديد أو دكانا أو سيارة أو 1000 ريال حالة، ومثال ثمن المؤجل أصدقها سيارة أو 100 كيس بر أو 500 ريال مؤجلة. ومثال المنافع قال أصدقتك منفعة هذه العمارة لمدة سنة، وهكذا. فكل ما صح عقد البيع به أو عقد الإجارة عليه فيصح أن يكون مهرا ولو قل. والدليل حديث سالم بن سعد رضي الله عنه في قصة الواهبة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد. وحديث عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجازه. قوله وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح شرع في تفصيل الضابط السابق، فقال إذا جعل الصداق هو تعليمها القرآن فإنه لا يصح هذا مهرا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن زوجه على سورة من القرآن لا تكون لأحد بعدك مهرا. قوله بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، يصح أن يجعل المهر تعليم الزوجة مقدارا محددا من الفقه أو الأدب أو الشعر أو العقيدة، والعلة أن هذه منافع يجوز أخذ العوض عليها فجاز جعلها صداقة. ومثال ذلك لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة أو غير ذلك فيصح. قوله وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، لو قال لها أصدقتك طلاق ضرتك فلا يصح هذا الصداق ويبطل. والدليل واحد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها. اثنان حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه مرفوعا لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى. ثلاثة ولأن هذا ليس مالا ولا منفعة مباحة فيعقد عليها. قوله ولها مهر مثلها، حينما يكون صداق شيئا من هذه الأمور التي لا تصح كتعليم القرآن وطلاق ضرتها ونحو ذلك فالعقد صحيح، أما المهر فباطل وتعطى المرأة بدله مهر مثيلاتها، فإن كانت بكرا أعطيت مهر البكر في قومها ومجتمعها وإن كانت ثيبا فكذلك. قوله ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل، هذا ضابط في الباب أنه إذا بطل المسمى في الصداق فإنه يجب للمرأة مهر مثلها، والعلة أن المرأة لا تسلم إلا ببدل، فإذا تعذر البدل فلها مهر مثلها. ولبطلان المسمى صور، منها واحد كون المهر مجهولا كما لو قال أصدقتك دارا أو سيارة أو مالا. اثنان كون المهر محرما كما لو قال أصدقتك خمرا أو أشرطة غناء ونحوها. فصل. هذا الفصل في حكم الشروط في الصداق وما يصح منها وإذا أصدقها مالا محرما أو دون مهر المثل وغير ذلك. قوله وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان أبوها ميتا وجب مهر المثل. إذا كان حال الأب للزوجة مجهولا فقال الزوج لزوجته صداقك 1000 ريال إن كان أبوك حيا و2000 إن كان ميتا، فإن ما ذكره من الصداق يسقط ويثبت لها مهر المثل. والعلة الجهالة، فهما جاهلان بحال أبيها أو يكون هو جاهلا بحال أبيها، ولكن هذه الجهالة لم تبطل العقد لأنه ليس للزوجة غرض معتبر له ارتباط بالزواج في بقاء والدها، فليس عليها ضرر بوفاة والدها، فسواء كان والدها حيا أو ميتا فهذا لا علاقة له بالزواج. قال في هامشي الرواية الثانية عن أحمد أنه يصح تعليق المهر بمثل هذا لأنه قد يكون للزوجة وللزوج غرض صحيح في وجود الوالد، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. قوله وعلى إن كانت لي زوجة ب2000 أو لم تكن ب1000 صح بالمسمى، لو قال الزوج صداقك 1000 ريال إن كانت لي زوجة أخرى وألف إن لم تكن لي زوجة أخرى فيصح النكاح ويصح المسمى. والعلة أن خلو المرأة من الضرة غرض صحيح من أكبر أغراضها. قوله وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، يجوز أن يجعل المهر كله أو بعضه مؤجلا. فلو قال مثلا أعطيك المهر بعد سنة، أو المهر 10,000 5,000 حالة وخمسة مؤجلة بعد سنة، أو أدفعها مع الطلاق إن وقع، فيجوز. والعلة أن الأصل في هذا الباب الحل، ولأن المهر يدفع في مقابل معاوضة فيقاس على البيع الذي يجوز فيه تأجيل الثمن. قوله فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة، إذا كان المهر مؤجلا فإنه بالنسبة لأجله له حالتان: ألف إن عينا أجلا فمحله أي وقت حلوله عند الأجل، مثاله قال الزوج الأجل يحل بعد سنة فيثبت لها ذلك ويحل بحلول الأجل. ب إن لم يعينا أجلا بل قال هذا المهر مؤجل فإنه يحل بالفرقة سواء كانت بموت أو بطلاق، فلا يحل للمرأة المطالبة به حتى تحصل الفرقة. والعلة أن هذا هو العرف، إلا إن كان عرف الناس على أمر غير هذا، كما لو تعارفوا على أن المؤجل يحل بعد مرور سنة فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. قوله وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل، إذا كان الصداق محرما كالمغصوب وهما يعلمان غصبه، والخمر والخنزير ونحوه، فإن النكاح صحيح ويبطل المهر المسمى ويجب لها مهر المثل. وسبقت الإشارة لهذا عند قوله متى بطل المسمى وجب مهر المثل. قوله وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيبته، إذا أصدقها شيئا مباحا ليس بمحرم لكن تبين أنه معيب كسيارة تالفة أو بر دخل عليه الماء ونحو ذلك، فإن المرأة تخير بين أمرين: واحد إمساك المهر المعيب مع أخذ ما يقابل العيب في العوض وهو الأرش، أي فرق ما بين قيمته معيبا وقيمته سليما، مثاله قيمة السيارة سليمة 20,000 ومع العيب 15,000، فلها أن تأخذ السيارة والفرق ما بين قيمتها سليمة ومعيبة وهو 5,000. اثنان أو ترده وتأخذ قيمته إن كان متقوما وإلا فمثله، وذلك لأن المهر عوض في عقد معاوضة والأصل أنه غير معيب، فإذا كان معيبا ثبت لها الأرش كالمبيع المعيب. قوله وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صحة التسمية، إذا تزوج على شرط أن الأب له 1,000 ريال والباقي لها فيصح العقد ويصح المسمى. والعلة أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما يشاء ما لم يلحقه ضرر، ولأنه قد دخل بناء على شرط والمسلمون على شروطهم. قوله فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1,000 ولا شيء على الأب لهما، إذا حصل ما سبق وقع الطلاق قبل الدخول وبعد ما قبضت الزوجة نصيبها من المهر وهو الألف كما سبق وقبض الأب نصيبه، فإن الزوج يرجع بما دفع وهو الألف على الزوجة فيأخذه، وأما الأب فلا يتعرض له بشيء ولا يأخذ منه الألف. والعلة أنها لما طلقت قبل الدخول ثبت لها نصف المهر وهو 1,000 في المثال السابق، فأخذ الزوج 1,000، وأما الذي أخذه أبوها فهو قد أخذه من مهرها فكأنها قبضته ثم أخذه منها. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه يرجع على الأب كذلك فيأخذ من كل من الزوجة وأبيها نصف ما دفع، واختاره العثيمين رحمه الله انتهى. قوله ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، لو اشترط على الزوج أن يكون الصداق أو بعضه لغير الأب كالأخ والأم أو غيرهما لم يصح هذا الاشتراط وصار كل المسمى للمرأة. والعلة أنه عوض بضعها فلا يستحقه غيرها عدا الأب لما سبق، مثاله زوجها أخوها واشترط أن له 1,000 ولأمه 1,000 ولأخته 1,000، فالعقد صحيح والمال كله للزوجة. قوله ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، إذا زوجت المرأة بدون مهر مثلها فلا يخلو الأمر من حالين: ألف أن يكون المزوج لها أباها فيصح ولو كانت المرأة ثيبا، ولو كرهت تقدير المهر لأنه ليس المقصود من النكاح العوض. وقد زوج سعيد بن المسيب رحمه الله ابنته بدرهمين وهو قراشي، وليس هذا هو مهر المثل. ونص المصنف على الثيب لأن في المذهب قولا أن الثيب الكبيرة ليس لأبيها أن يجبرها، فإذا زوج ابنته الثيب بأقل من مهر المثل لم يصح، لأن الثيب تملك نفسها، ولكن المذهب ما قرره المصنف. قوله وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. ب أن يكون المزوج غير أبيها، فإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها لم يصح المسمى، ويثبت لها مهر المثل لفساد المسمى بعدم الإذن فيه. قوله وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، إذا زوج الأب ابنه الصغير فلا يخلو من حالتين: ألف أن يكون الزوج موسرا عنده أموال فالمهر من ماله سواء زوجه بمهر المثل أو زوجه بأكثر من مهر المثل إذا كان للابن مصلحة في تزويجه بأكثر من مهر المثل. قوله وإن كان معسرا لم يضمنه الأب، ب أن يكون الزوج معسرا لا مال عنده، فإنه يكون في ذمة الزوج حتى يتيسر له مال ولا يضمنه الأب، والعلة أن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل، ولأن الذي استوفى المنفعة هو الزوج لا الأب. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يجب حينها على الأب أن يضمنه أو يدفعه لأنه من النفقات الواجبة. قال العثيمين: والصواب في ذلك التفصيل، إن كان أعلمهم فلا ضمان عليه، وإن لم يعلمهم فعليه الضمان لأنه غار، والذي يطالب بالمهر الزوج فإن لم يمكن مطالبته فالمطالب به الأب، واستقرار الطلب على الأب على كل حال، وإنما ابتداء الطلب على من استوفى المنفعة. انتهى. فصل. هذا الفصل هو في بيان وقت تملك المرأة لصداقها وقبضها له وما يترتب عليها من أحكام. قوله وتملك الزوجة صداقها بالعقد، إذا عقد الزوج على المرأة وأصدقها شيئا فإنها تملكه بمجرد العقد ولو لم يدخل. والدليل: واحد، حديث بروعة بنت واشق، ولفظه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان الأشجعي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق: امرأة منا مثل الذي قضيت. اثنان، حديث سهل رضي الله عنه في الواهبة: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فدل على أنها استحقت الإزار بمجرد العقد. وعلى هذا فالمرأة بالعقد تكون مالكة للمهر. قوله ولها نماء المعين قبل قبضه، إذا عقد الزوج على الزوجة وحدد المهر وعينه ولم تستلمه المرأة فإن نماءه في هذه المدة يكون لها، سواء كان النماء متصلا أو منفصلا. مثال ذلك: أصدقها شاة أو بعيرا ثم ولدت، أو نخلا ثم أثمرت، أو سيارة ثم أجرت بعد العقد وقبل أن تقبضها، فالنماء في هذه الصور يكون للمرأة، والعلة أن الأصل داخل في ملكها وتحت ضمانها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قوله وضده بضده، ضد المهر المعين غير المعين، فهذا يكون النماء فيه للزوج وليس للمرأة التصرف فيه، ولا تملك شيئا من نمائه قبل قبضه. مثال ذلك: قال لك 10,000 ولم يعينها، وقبل القبض كسب فالمكسب له، أو قال لك 3 شياه ولم يحدد، ثم ولدت بعض شياهه فالنماء للزوج، والعلة أن الربح والكسب لم يتعلق بمال معين فيبقى على الأصل أنه للمالك. قوله وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن، إذا تلف المهر المعين قبل قبضه فإن ضمانه يكون على الزوجة، والعلة أنها قد ملكته ملكا تاما، إلا إن كان الذي منعها من قبضه هو الزوج فعليه الضمان حينه، وذلك لأنه بمنزلة الغاصب. مثاله: أمهرها نخلة ولم يقبضها إياها ثم تلفت فتضمن ذلك، إلا إن كان هو من امتنع من تقبيضها. قوله ولها التصرف فيه، للمرأة الحق في التصرف في المهر المعين، ولو قبل قبضه، كأن تؤجره أو تبيعه أو توقفه أو ترهنه ونحو ذلك. والعلة أنه ملكها وعليها ضمانه، فلها حق التصرف فيه. يستثنى منه ما يحتاج لكيل أو وزن أو عدل أو ذرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كما تقدم قوله عليها زكاته. إذا حال على المهر المعين الحول، فإنه يجب على المرأة أن تؤدي زكاته. والعلة أن الغنم بالغرم، فكما أن لها نماؤه فعليها ضمانه وزكاته. قوله وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما. الدخول الجماع، والخلوة أن ينفرد بها عن مميز، أي يخلو بها في مكان ليس عندهما من يميز. وأشار المصنف إلى المهر بعد الطلاق وقبل الدخول والخلوة، وذكر عدة أمور. واحد، إذا طلقها قبل الدخول والخلوة فإن له نصف المهر حكما، أي قهرا، بمعنى أنه يدخل في ملك الزوج شاء أم أبى. والدليل قوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قوله دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. اثنان، يفرق بين نماء المهر المتصل والمنفصل، فالمنفصل يكون للزوجة كشاة ولدت، فالنماء المنفصل من المهر إذا حصل قبل الطلاق فهو خاص بالزوجة لأنه نماء ملكها ومالها، وعلى هذا يكون الولد للزوجة وأما الشاة فلها نصفها. فإن كان النماء وقع بعد الطلاق فهو بينهما لأن المال لهما، والنماء تابع للأصل. أما النماء المتصل فيكون تابعا للعين، والعين ملك للمرأة، وعلى هذا له نصف قيمته بدون نمائه لأنه متصل به لا يتنصف. مثال ذلك شاة ثمنت أو عبد تعلم صنعة، فيكون ذلك النماء تابعا للعين، وعلى هذا يكون للزوج نصف قيمة المهر بدون نمائه لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه. مثال ذلك أصدقها شاة تساوي 100 ريال فثمنت وأصبحت تساوي 200، فإننا ننظر قيمة الشاة قبل النماء وهي 100 ريال فللزوج نصفها. مثال آخر أصدقها عبدا جاهلا فتعلم الكتابة فزادت قيمته، فننظر قيمته قبل التعلم فللزوج نصفها. والعلة أن الزيادة لها ولا يلزمها بدرها، ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادته. قوله وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقض به، فقوله أشار إلى اختلاف الزوجين في المهر أو ورثتهما بأن ماتا فاختلف الورثة أو أحدهما ورثت الآخر، وذكر لهذا الاختلاف صورا. واحد، الاختلافات التي يقدم فيها قول الزوج. واحد، اختلافهم في قدر الصداق بأن قال الزوج تزوجتك على 1000 وهي تقول على 2000. اثنان، اختلافهم في عين الصداق بأن قال الزوج تزوجتك على هذا العبد وهي تقول على هذه الأمة. ثلاثة، اختلافهم فيما يستقض به الصداق بالدخول أو الخلوة أو اللمس بشهوة ونحو ذلك مما يستقض به المهر، فيقول الزوج مثلا لم أدخل بك وتقول هي بل دخلت بي، فالمقدم في هذه الصور هو قول الزوج بيمينه. والعلة أن الزوج مدعى عليه وهو منكر، وفي الحديث اليمين على المدعى عليه. ففي قدر المهر مثلا الزوجة تقول ب2000 وهو يقول ب1000، فهم يتفقون في 1000 ويختلفون في 1000 الثاني، فالزوج ينكره وهي تثبته، فلا بد لها من بينة، وإلا فالقول قوله. وكذا في الأمرين الآخرين فالأصل براءة ذمته، لكن هذا الأمر مقيد بأمر، وهو أن لا تكون هناك قرينة تقوي قول الزوجة، فإن وجدت عملنا بالقرينة، فإن وجدت عملنا بالقرينة وقدمنا قول الزوجة على قوله. مثال ذلك الزوجة تقول المهر 2000 وتوجد قرينة وهي أنه مهر نسائها، وهو يقول 500 وهو خلاف العرف، فنقدم القرينة ونحكم بالظاهر أنه 2000. قوله وقولها في قبضه. اثنان، الاختلاف الذي يقدم فيه قول الزوجة. إذا اختلف في القبض فالزوجة تقول لم أقبض المهر، وهو يقول بل قبضت ولا بينة معه، فالقول قول الزوجة مع يمينها. والعلة أن الأصل عدم القبض وهي مدعى عليها، فالمقدم قولها إلا إن كان الظاهر بخلاف ذلك فيقدم الظاهر. مثال ذلك أحضر الزوج صورة إيداع منه لها في البنك بمبلغ الصداق، فهذه قرينة تقوي قوله وهي أقوى من الأصل وهو العرف، فيقدم قوله على قولها. فصل. هذا الفصل هو في بيان أحكام المفوضة وحكم المهر في النكاح الفاسد ووطء الشبهة والزنا وغير ذلك. قوله يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. تعريف التفويض: التفويض لغة الإهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسمى. واصطلاحا نوعان: واحد تفويض البضع، اثنان تفويض المهر. وأشار هنا إلى تفويض البضع وعرفه بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة وهي البكر أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. فالمراد أن يأتي الرجل ويزوج ابنته البكر بلا مهر، سواء سكت عنه في العقد أو شرط أنه لا مهر بينهما أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. فإذا حصل هذا النكاح يصح ويكون لها مهر المثل. قوله وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. تفويض المهر أن يجعل تحديد المهر إلى رأي أحد الزوجين أو إلى أجنبي أي غير الزوجين، كالأم أو الجد أو الجدة وغير ذلك. وصورة ذلك أن يقول الزوج، وقد يكون راغبا في النكاح وليرغبهم به، المهر تفرضه وتحدده الزوجة بما شاءت أو تفرضه أمها ونحو ذلك، أو يقول ولي المرأة أعطنا من المهر ما تريد، ثم يتعاقدان ولم يحدد المهر، فهذا تفويض المهر. قوله فلها مهر المثل بالعقد: الحكم في نكاح تفويض البضع وتفويض المهر أن النكاح يصح ويثبت للزوجة مهر المثل في وقت العقد. مثال ذلك: عقدا عقد نكاح وفيه تفويض بضع أو مهر فيصح ويثبت للزوجة مهر مثلها. فمثلا مهر مثلها 20,000 فيثبت لها ذلك، والمعتبر وقت العقد. والعلة أن الزواج لا يكون إلا على صداق، لكنه لما صار هنا مجهولا وجب لها مهر المثل في وقت العقد حتى لا يتم العقد بلا مهر محدد. قوله ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، الذي يتولى تقدير مهر المثل هو القاضي، فيقدره بقدر مثلها، فينظر إلى نسائها ومن تساويها في البكارة والسن والجمال فيقدره، لكن القاضي لا يتدخل في هذا إلا إذا طلبت الزوجة واشتكت. قوله وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، إذا تراضى الزوجان على شيء يدفعه الزوج للزوجة فيجوز ذلك ولو كان شيئا قليلا، ولا حاجة للقاضي، بل يثبت لها ما تراضيا عليه، فإن وجد نزاع رجع إلى القاضي، والعلة أن حكمه يرفع الخلاف. مثال التراضي: مهر مثلها 10,000، فاتفقا أن يعطيها الزوج 20,000 أو 5,000 فيصح، وحكمه حكم المسمى في العقد. قوله ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، يصح للمرأة أن تبرئ زوجها من مهر المثل قبل أن يلزمه القاضي بذلك، بقيد أن يكون ثمة مهر يدفع لها ولو قل كي لا تكون بلا مهر، ويصح أن تبرئه من بعض مهر المثل ونحو ذلك، ويصح أن تهبه إياه بعد القبض. مثال ذلك: حدد القاضي مهر مثلها 50,000 فتنازلت المرأة عن نصفه أو كله أو وهبته إياه بعدما قبضته، وهي ممن يجوز تصرفها في مالها فلها ذلك. والدليل: واحد عموم قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اثنان ولأنه حقها فلها الحق في إبقائه أو إسقاطه أو إسقاط بعضه. قوله ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها، إذا مات أحد الزوجين قبل حصول الأمرين: واحد الإصابة أي قبل أن يصيبها الزوج بجماع أو خلوة، اثنان الفرض أي قبل أن يفرض لها المهر، فالحكم في هذه الحالة ما يلي: واحد الزوج الباقي يرث المتوفى، اثنان يثبت للزوجة مهر المثل، ثلاثة يكون على الزوجة العدة إن كان المتوفى هو الزوج. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروعى بنت واشق. قوله وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. إذا طلق الزوج الزوجة قبل وجود ما يستقض به المهر وهو الدخول بها فله حالتان: واحد أن يكون قد فرض لها صداقا فيثبت لها نصفه، وتقدم بيان هذا لقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. اثنان أن يكون قبل أن يفرض لها الصداقة فإن لها المتعة، وهذا الذي ذكره المصنف هنا. والدليل قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فالمتعة تكون بحسب حال الزوج عسره ويسره، فإن كان موسرا استحب له أن يزيدها، وإن كان معسرا فبحسب حاله. قال ابن عباس رضي الله عنهما أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. والله أطلقها في القرآن ولم يحددها، بل أرجعها إلى حال الزوج. قوله ويستقض مهر المثل بالدخول. مهر المثل يستقض بأمور: واحد الدخول، بأن يحصل منه وطء لها فيستقض مهر المثل لها بالإجماع. والدليل قوله تعالى من قبل أن تمسوهن، فدل على أنه إذا حصل مسيس فإن المهر يستقر. اثنان الخلوة، فإذا خلا بها ولو لم يطأها فإنه يستقر مهر المثل كاملا. والدليل ورود ذلك عن عمر رضي الله عنه، فقد ورد أنه قضى في رجل اختلى بامرأة ولم يخالطها بالصداق كاملا، وقال إذا أغلقوا بابا وأرخوا سترا أو كشفوا خمارا فقد وجب الصداق. وروي نحوه عن علي رضي الله عنه. ثلاثة الموت، فإذا مات أحد الزوجين استقر لها المهر وتقدم خبر ابن مسعود رضي الله عنه. أربعة إذا استحل منها ما لا يحل لغيره استقر لها المهر، كما قال الإمام أحمد، مثاله لو قبلها أو مسها بشهوة ونحوها ولو لم يخل بها فيستقر مهر المثل كاملا. قال أحمد إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره فعليه المهر، وهذه الأمور يستقر بها المهر المسمى أيضا. فائدة: واعلم أن مهر المثل يثبت ويستقر لنساء، وهن: واحد المفوضة ولغيرها ممن سمي لها مهر المثل. اثنان من حكمنا بفساد ما سمي لها من مهر وأثبتنا لها مهر المثل. قوله وإن طلقها بعده فلا متعة، إذا حصل طلاق الزوجة مفوضة كانت أو غيرها بعد الدخول بها ونحوه مما يقر الصداق لم تجب لها متعة بل لها المهر. والعلة أن كل من وجب لها المهر أو نصفه لم تجب لها المتعة، سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لا، ولأنها وجب لها مهر المثل فلم تجب لها المتعة لأنها كالبدل مع مهر المثل. قوله وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. هناك فرق في النكاح بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، فالفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما اتفق العلماء على فساده وبطلانه كنكاح خامسة ونحوه. فيقول المصنف ألف إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر لها ولا متعة، والعلة أن العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم يحصل إلى الآن شيء مما يستقر به المهر فيعتبر لا شيء، وسواء أكانت الفرقة بموت أو طلاق. قوله وبعد أحدهما يجب المسمى، با إذا حصلت الفرقة بعد الدخول أو بعد الخلوة أو ما يستقر به الصداق مما تقدم فإنه يجب لها المهر المسمى لها في العقد. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وفي رواية ولها ما أعطاها بما أصاب منها. وإلحاقا له بالعقد الصحيح فإن النكاح مع فساده يترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ونحوهما، فلذا لزم المسمى فيه كالصحيح. قوله ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة، إذا وطئت امرأة بشبهة فإنه يثبت لها مهر المثل سواء كانت شبهة عقد أو اعتقاد. مثال الوطئ بشبهة اعتقاد: لو جامعها ظانا أنها زوجته أو أمته فتبين أنها أجنبية. ومثال الوطئ بشبهة عقد: لو عقد عليها بعقد ثم تبين أنها لا تحل، كأن تكون أخته من الرضاع. والدليل واحد، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها، أي بما نال منه. اثنان، ولأنه إتلاف للبضع فيثبت عليه المهر للإتلاف. قوله أو زنا كرها، إذا زنى بها كرها بغير رضا فإنه يثبت لها مهر المثل. والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها، أما إن كان برضا منها فليس لها شيء، لحديث مهر البغي خبيث. قوله ولا يجب معه أرش بكارة، في المسألتين السابقتين الموطوءة بشبهة وبزنا لا يجب أرش بكارة لمن تلفت بكارتها. والعلة أن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء، فقد أعطاها المهر فيكفي عن الأرش. قوله وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. أقسام الصداق: الصداق قسمان، واحد حال، اثنان مؤجل. فالصداق الحال للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج حتى تقبضه ولا تأثم بالامتناع. والعلة أن المنفعة المعقود عليها وهي الوطء تتلف بالاستمتاع، ويخشى أنها إذا سلمت نفسها للزوج واستوفى المنفعة أن يماطل. قوله فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع، ذكر المصنف ثلاث حالات ليس لها أن تمنع نفسها فيها. واحد، إذا كان المهر مؤجلا فليس لها منع نفسها، والعلة أنه لم يحل وقت طلبه وقد رضيت هي بالتأجيل، ومقتضى رضاها بالتأجيل أنها تسلم نفسها قبل حلوله. اثنان، إذا حل وقت المهر المؤجل قبل أن تسلم الزوجة لزوجها. مثاله: تزوجت بمهر 5000 مؤجلة إلى شهرين، فجاء الأجل وهو لم يدخل عليها بعد فأراد الدخول بها، فليس لها الآن أن تمنعه وتقول حتى تعطيني الصداق المؤجل الذي حل. والعلة أنه لما كان مؤجلا ورضيت هي بتأخيره، وكان الأصل أن تسلم نفسها قبل ذلك، فرضاها بتأخيره رضا منه بتسليم رضا منها بتسليم نفسها قبل قبضه، ويصير هو كالدين في ذمته. ثلاثة، إذا سلمت نفسها تبرعا قبل أن تستلم المهر الحال. مثاله: في المهر الحال لو أنها سلمت نفسها ثقة بالزوج وأنه سيعطيها حقها ثم ماطل، فليس لها أن تمنع نفسها بعدما دخل أو خلا بها. والعلة أنها رضيت بالتسليم واستقرار الصداق فليس لها العود. قال في هامشه: وفي المذهب وجه، لها أن تمنع نفسها لأنه ماطل في دفع ما عليه من المهر الحال، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. فائدتان: واحد، لو أنها امتنعت عن تسليم نفسها فوطئها مكرها فإنه لا يسقط حقها في الامتناع لأنه حصل بغير رضاها. اثنان، إذا رفض الزوج أن يسلم المهر حتى تسلم الزوجة نفسها ورفضت الزوجة حتى تستلم الصداق، فإنه يجبر الزوج على دفع الصداق ثم الزوجة على تسليم نفسها، لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر الإتلاف للبضع. قوله فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. إذا أعسر الزوج ولم يتمكن من دفع المهر الحال فإن لها الفسخ ولو كان بعد الدخول بها. والعلة أنه تعذر الوصول إلى العوض فكان لها الفسخ، كما لو أعسر المشتري بالثمن بعد تسليم المبيع. قوله ولا يفسخه إلا حاكم، لا يتولى فسخ النكاح عند الإعسار في دفع المهر إلا حاكم أو من يقوم مقامه. والعلة أن هذا الأمر يصحبه اختلاف غالبا، وحكم الحاكم يرفع الخلاف ويفصل الأمر. قال في هامش: وفي المذهب قول، لا يحتاج لحكم الحاكم إلا عند التنازع، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله. انتهى. باب وليمة العرس. تعريف الوليمة: الوليمة في الأصل تمام الشيء واجتماعه، يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه ثم صار يطلق على كل طعام اتخذ لجمع. وفي الشرع اسم للطعام في العرس خاصة. الأصل في مشروعية الوليمة من السنة والإجماع. واحد، فمن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال مهيم أو مه، قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أو لم ولو بشاه. اثنان، والإجماع منعقد على مشروعيتها. الحكمة من إقامة وليمة النكاح: واحد، إظهار النكاح وإعلانه. اثنان، إطعام الفقراء والمساكين. ثلاثة، شكر الله على نعمة الزواج. أربعة، إظهار الفرح والسرور. خمسة، اجتماع الناس وصلة الرحم. قوله تسن ولو بشاة فأقل، أشار المصنف في هذه الجملة إلى مسائل: الأولى، حكم وليمة العرس، فقرر أنها سنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وفعله لها. وأما حديث أولم ولو بشاة فإنه أمر، والصارف له من الوجوب للاستحباب أن الوليمة طعام بمناسبة سرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة، ولأنه أمر بشاة ولا خلاف أنها لا تجب، ولأنه لم يأمره قبل ذلك، فلو لم يره ولو لم يلقى ولم ينتبه للأثر لما علم بزواجه ولما أمره بالوليمة، ولو كانت واجبة لأمر بها أمرا عاما للمسلمين. مقدار الوليمة: الثانية، مقدار الوليمة، فالمذهب كما قرر المصنف أن السنة أن تكون ولو بشاة فأقل، لحديث أنس رضي الله عنه في قصة عبد الرحمن رضي الله عنه أولم ولو بشاة، ولفعله صلى الله عليه وسلم، فقد أولم على بعض نسائه بمدين من شعير كما في حديث صفية بنت شيبة وغيره من الأحاديث. أما وقت الوليمة فتسن عند عقد النكاح، وقال ابن تيمية تستحب بالدخول، وقال المرداوي هو موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس، لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دخوله بزينب يدل على أنه جعله عقب الدخول. قوله وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر، أشار المصنف إلى دعوة وليمة العرس فقرر أن إجابتها واجبة. والدليل: واحد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فهذا أمر، والأمر إذا تجرد عن القرائن اقتضى الوجوب. اثنان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. اثنان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فحكم بالعصيان على من لم يجب، ولا يحكم بالعصيان إلا على ترك الواجب. وعلم أنه يشترط لوجوب إجابة الدعوة شروط، وهي: واحد، أن يكون الداعي مسلما، فإن كان كافرا فلا تجاب دعوته، وسيذكر هذا لاحقا. اثنان، أن يكون ممن يحرم هجره بأن يكون مسلما مستقيما غير مبتدع وغير مجاهر بالمعصية. ثلاثة، أن يعين الداعي المدعو، أي يخصه بالدعوة، سواء أكان بالكلام المباشر معه أو أرسل له رسولا كابنه ليدعوه. أما إن لم يعينه بالدعوة بل كانت دعوة جفلة فسيأتي أنها لا تجب. أربعة، أن تكون الوليمة خالية من المنكر، فإن كان فيها منكر لم يجب. خمسة، أن تكون الدعوة في المرة الأولى، فالذي تجب إجابته هو اليوم الأول، أما لو دعاه لنفس الوليمة من الغد أو صنع اليوم الثالث ودعاه لها فهذه لا تجب. ستة، أن لا يكون للمدعو عذر يمنعه من الحضور أو يلحقه ضرر لو أجاب، كما لو كان مريضا أو مسافرا أو خائفا من عدو أو لص أو نحوه، أو كان عنده مريض لا يقدر على تركه فلا يجب حينها. والقاعدة أن واجبات الشرع تسقط مع العذر. قوله فإن دعا الجفلا: الجفلا أن يدعو الناس بدون تخصيص، وهو ما يسمى بالدعوة العامة، كما لو قال شخص للجميع في مناسبة أو مسجد أو غيره كلكم مدعوون غدا إلى وليمتي، فالحكم أنه تكره إجابته، والعلة أن فيها دناءة للمدعو ومفاخرة ومباهاة للداعي، وبخلافه ما يسمى بالنقرة وهي أن يخص قوما بدعوته. قال في هامشه: وفي المذهب قول يجوز إجابة الجفل بلا كراهة، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. قوله: أو في اليوم الثالث. تقدم أن من شروط إجابة الدعوة الوليمة أن تكون في اليوم الأول، أما ما عداه فلا تجب. وذكر هنا أن إجابة الدعوة لليوم الثالث مكروهة، والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. ولأنها زائلة عن الحاجة، وفي ذلك سرف ومباهاة غالبا. حكم إجابة دعوة الذمي. قوله: أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. تقدم أن من شروط حضور الوليمة أن يكون الداعي مسلما، وأما دعوة الكافر فلا تجب إجابتها، بل هي مكروهة، والعلة أن الإجابة فيها إكرام وموالاة، وهي من أسباب المحبة والمودة، وهذه الأمور منتفية في حق الكافر، إذ المطلوب إذلالهم وإهانتهم، وهذا يكون بترك إجابة دعوتهم، لكن يجوز حضورها للمصلحة، كما إذا رجي إسلامه ونحو ذلك، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي. قوله: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر. إجابة الدعوة واجبة حتى على الصائم، والدليل ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. والمراد بالصلاة هنا الدعاء. ولكن هل يلزمه أن يفطر من صومه؟ ألف: إن كان صومه واجبا كنذر وقضاء رمضان فلا يجوز أن يفطر، بل يدعو وينصرف، لكن ينبغي أن يخبر صاحب الدعوة أنه صائم لكي يعذره، ولا يعد هذا من الرياء، بل من حسن الاعتذار إذا وجد السبب. ب: أن يكون الصوم تطوعا فالأفضل له الفطر، والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتى هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم كانه يوما إن شئت. قال في هامشه: أطلق استحباب الفطر في الإنصاف والمنتهى والغاية، بينما قرر البهوتي في الكشاف التفصيل، فإن كان في إفطاره جبر للداعي وإدخال للسرور عليه فينبغي أن يفطر، وإن كان فطره وصومه سيان عند الداعي فالأفضل البقاء على صومه. وقال بأن ابن تيمية قال بأن هذا أعدل الأقوال. انتهى. قوله: ولا يجب الأكل. الواجب في الوليمة هو حضورها، أما الأكل فليس بواجب ولو كان المدعو مفطرا، فلو حضر المدعو ولم يأكل لجاز ذلك، والعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحضور، والأكل مستقل عن الحضور، لكن الأكل عند الحضور مستحب لأمرين. 1- حديث جابر رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. 2- ولأنه أبلغ في الإجابة وأبلغ في إكرام الداعي وإدخال السرور عليه، إلا إن كان له عذر كأن يكون أكل قريبا أو له طعام خاص. فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم فإن كان مفطرا فليطعم، يقتضي وجوب الأكل، ولأن المقصود الأكل فيجب أن يكون واجبا. قيل: أما الخبر فمحمول على الاستحباب لما ذكرنا من الحديث، وأما كون المقصود الأكل فيبطل بالصائم فرضا، فإنه يجب عليه الإجابة مع أنه ممنوع من الأكل، فعلى هذا المقصود الإجابة، وقد وجدت من الفطر إن لم يأكل. قوله: وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. لا يأكل المدعو من طعام الوليمة إلا بأحد أمرين: 1- إذن من صاحب الوليمة، كأن يقول تفضلوا أو سموا الله ونحوها. 2- قرينة تدل على الإذن كتقديم الطعام، فتقديم الطعام إذن بالأكل. الحكم لو علم المدعو أن في الوليمة منكرا. قوله: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير وإلا أبى. إذا علم المدعو أن في الوليمة منكرا فإنه لا يخلو من حالين: ألف أن يقدر على الإنكار إما لهيبته أو سلطته أو علمه فيجب الحضور عند الحنابلة إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر، ب أن لا يقدر على الإنكار فلا يجوز الذهاب لأنه يحرم عليه مشاهدة المنكر مع إمكان عدم مشاهدته. والدليل: واحد، عموم قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اثنان، حديث جابر رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، الحديث. ثلاثة، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال: في البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى كسر صورة ثم دخل. قوله: وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنهم صرف. لو أن المدعو لما حضر رأى المنكر ولم يكن قد علم به فإنه يجب عليه أحد أمرين: ألف، إما أن ينكر فإن زال المنكر جلس وإلا خرج، ب إن لم يقدر على الإنكار فينصرف ولا يجلس. والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا يتم الإنكار بالقلب بالبقاء في مكان المنكر مع القدرة على مغادرته، كما دل له قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم. قوله: وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير، إذا علم بوجود المنكر في الوليمة لكنه لم يره ولم يسمعه، كما لو كان في الوليمة في موضع غير مكان جلوسه منكر مرئي أو مسموع. ومثله ما يقع من منكرات الطبول والغناء عند النساء والرجل في موضع آخر وهو يعلم بهذا المنكر، فالحكم حينها أن المدعو يخير بين الجلوس والانصراف، وذلك لعدم وجوب الإنكار عليه حينئذ حيث لم ير المنكر، ووجوب الإنكار معلق بالرؤية: من رأى منكم منكرا فليغيره. والتخيير للمصلحة، فإن كان في انصرافه رادع له منصرف، وإن كان في جلوسه مصلحة وخوف قطع أرحام فيجلس. حكم النثار والتقاطه. قوله: ويكره النثار والتقاطه. النثار بضم النون وكسرها ما ينثر ويطرح في وليمة العرس وغيرها عند اجتماع الناس من طعام أو نقود أو غيرها، ونثره وكذا التقاطه وأخذه مكروه. والعلة: واحد، ما فيه من التزاحم والتناهب وما فيه من دناءة للنفس. اثنان، ولأنه قد يكون طعاما فيهان. وفي مسائل أبي داود قلت لأحمد: ما تقول في نثار الجوز؟ قال: لا تعجبني، وذاك أنه يأخذ كل واحد منهم ما غلب عليه. ثم استدل بحديث أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة، قال: ومن انتهب فليس منا. ثلاثة، وقد ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النثار لكن فيه ضعف. قوله: ومن أخذه أو وقع في حجره فله. من وقع في حجره شيء من النثار فله أن يأخذه بلا كراهة، لأنه لم يزاحم ولم يهن نفسه، وقد ملكه بوقوعه في حجره لأن مالكه قد قصد تمليكه لمن حازه، فليس لأحد أخذه منه. قوله: ويسن إعلان النكاح. السنة أن يكون النكاح معلنا يعلم به الناس. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعلنوا هذا النكاح. والإعلان يختلف باختلاف العوائد والعرف، فقد يكون بجمع الناس أو بالأنوار التي يستخدمها بعض الناس أو بالدف. فإن وقع النكاح بالشهود وتوافى الزوجان مع الشهود على كتمانه فالزواج صحيح لكنه مكروه، لأنه خلاف السنة وهي إعلان النكاح. حكم الضرب بالدف في النكاح للنساء. قوله: والدف فيه للنساء. يسن في النكاح ضرب الدف، وذلك في العرس والوليمة ووقت العقد والزفاف. والدليل: واحد، حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه مرفوعا: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. اثنان، حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ثلاثة، ولما فيه من إعلان النكاح وإشهاره، وهو أمر مسنون كما تقدم، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الدف بعد، فإذا كان في النكاح أو الختان سكت، وإن كان غيرهما عمل بالدرة. قال في هامشه: وفي المذهب قول أن الدف في النكاح مباح، واختاره العثيمين رحمه الله، انتهى. ولكن يشترط في جوازه شروط: واحد، أن يكون دفا وهو الذي ليس له حلق ومفتوح من وجه واحد وهو غير الطبل، فإن كان بالطبل أو بالآلات الموسيقية أو بآلات الموسيقى ونحوها فلا يجوز. اثنان، أن يكون خاليا من الكلام المحرم كوصف النساء أو الفجور أو الخمر ونحوه مما يحرم. ثلاثة، أن يكون للنساء فهو من خصائص النساء دون الرجال، وهو ظاهر نص الإمام أحمد، وقد تبع المصنف بهذا ما قرره صاحب الإقناع وهو اختيار ابن قدامة، لكن ظاهر المذهب عموم استحبابه للنساء والرجال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.